أحد عشر كوكبا Thank you.

وجاءوا أباهم عشاء Thank you. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن وكذلك نجزي المحسنين. Thank you.